الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وانتهينا من معرفة مراحل التوبة، أن الله شرعها ليتوب عباده فإذا تابوا قبل توبته. وقلنا إن كل ذلك مبني على العلم الشامل والحكمة الواسعة الدقيقة. كان ولا بد أن يأتي بالمقابل: التوبة على الله للذين. طيب، وما فيش توبة لمين؟ شوفوا دقة العبارة بقى. ساعة يوجد فعل إيجابي حدث يقال هو على مين، إنما ما لما ما يجيبش فعل ما يقالش على مين. فقال إيه؟ وليست التوبة، ما قالش على الله للذين يعملون السيئات، لأن ده نفي فعل. نفي الفعل ما فيش، ما يجيش على هنا، إنما يجي الفعل في الإيه؟ وجد التوبة، تبقى التوبة دي على مين؟ إنما ما وجدتش، تبقى تقول لي على مين؟ وليست التوبة، هنا بقى نقدر إحنا نقول: وليست التوبة من الله للذين يعملون السيئات. المسألة في العملية الأولى حضور نفس في منهج قيم المنهج، إلا أنها تضعف مرة. المسألة الثانية هتتعرض لشرود نفس عن منهج. شرود النفس عن المنهج مرة يتأتى في أشياء توجد في النفس جهات ضعف لتفعلها، ومرة تأتي لعلاج المنهج في ذاته. الأول كان في إيه؟ في حضن مين؟ حضن المنهج، ونفسه ضعفت في حاجة. فربنا قال مثل هذا الصنف إيه؟ مدام يتوب من قريب وإلى آخره، أنا أتوب عليه. وليست التوبة للذين يعملون آل السوء ولا السيئات؟ يا سلام، دليل على أنها متعددة قوي. ديك السوء زاوية واحدة ضعيف فيها، فربنا قبلها منه. ويمكن لما بيكون عندي واحد زاوية هو ضعيف فيه يبالغ في الزوايا الأخرى التي لا ضعف له فيها ليحاول ستر إيه. ولذلك قلنا كثير من مشروعات الخير يمكن بتيجي من ناس مسرفين على نفسهم في ناحية مش غادرين على نفسهم فيه، فيقوم يجي في نواحي خير كتير ويعمل إيه، ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير بينه وبين نفسه، يقول عشان إيه دي تشيلي. انظروا بقى، يعني انا عايز اقول لكم ما فيش حد بينكر مع ربنا. اللي خد راحته في ناحية ربنا بيقول انا هجيب تعبك في نواحي تانية لصالح المنهج، ويروح مسلط عليه الوهم والسيئة دي حتيه وراه، يقوم يخليه يعمل الخير ده ويعمل الخير ده ويعمل الخير ده. يقول لهم: انت استفدت قد ايه؟ استفدت من ناحية واحدة، ومنهجي وديني استفاد منك ايه؟ ابن مساجد وابن مدارس وتصدق على فقراء وسك ويذبح واعمل مش عارف ايه، عشان يمكن عنده سيئة واحدة ولا بتاع ولا اي حاجة. يبقى محدش بيقدر ايه. اللي شارد من المنهج ده عنده نواحي ضعف متعددة، مش بيعمل سوء بقى. ولذلك عبر في الاولى بكلمة سوء، انما هنا بايه؟ سيئات. يبقى عنده يعني. ومرة هو ما يكونش عنده ضعف، انما حاجة غاوي كده ان الايه؟ انه يقعد يعرض كل حاجة ولو كانت خير، لان الجن بيقولها بده ايه؟ زي الملاحدة اللي بيجوا يقعدوا يضايقهم حتى في الامور الايه؟ حتى في الامور التي يجمعون على انها خير، ويمكن تسرعهم التقرينات ويجيبوا عملية خير من جنس ما جاء به الدين. تقول له: طب ما هو الدين جايبه. يقول لك: لكن انا مش عايز تنسب للدين. زمان انتوا ما ادركتوش العهود دي، كان في حاجه اسمها الماسونيه. الماسونيه دي قالوا ناس معاصرين لها: ده اليهود اللي عاملينها. والماسونيه ده بقى يقعدوا يعملوا بعض اخوان ومش عارف ايه وصحيح يعملوا يقول لك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه. طيب يا سيدي يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الاسلام بتاعك قاله ولا ما قالوش. ان كان قالوا ليه عملته على انه ماسوني ولا عملتوش على انه اسلامي؟ طب وليه لما العالم يمسه هبه خير من اي عمل تنسبها الى غير الاسلام؟ اهد اليومين دول جابوا لك حاجه اسمها الروتاري حاكم. الروتاري دي يا حاكم احنا مغرمين قوي بالحكايه دي. فانتظر بقى واحد لسه ماشي كده ولك انا عضو في الروتاري. قال يعني دي اللي ليه يا اخويا بتعمل؟ يقول لك ده تعاون وصله وموده ورحمه. يقول يا اخويا هو الاسلام حرام دي؟ طب ما تظبط ايه تعملها على امن الروتاري؟ قال لك طب ما تعملها على امن الاسلام. ايه يبقى عداء لمين ده؟ عداء للمنهج. ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي؟ قال انا نفسي افطر في يوم رمضان الله وعلى كاس خمر، وكاس الخمر دي اكون شريف بثمن خنزير مسروق. دي بيحدون الله بقى ولا لا؟ شوف يعني عايز يقول ايه. انا عايز افطر في رمضان ابي واحد ويفطر على ايه؟ مش على حاجه، على خمره محرمه. فطر رمضان محرم والخمره محرمه وفي غير رمضان مش كده؟ وبثمن خنزير مش كده؟ طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم خلي. والخنزير مش بتاعه ده مربيه ده سرقه كمان. قال له طب وايه التعقيده دي يعني السبحه اللي انت عاملها دي؟ قال حتى تكون حراما 4 مرات. اعوذ بالله. يبقى دي مضره لله ولا لا؟ يبقى ده راجل شارد عن المنهج ولا لا؟ شارد عن الايه؟ شارد عن المنهج. يبقى ده يعمله ربنا توبه؟ وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. شغل الأرانب جهة هو بقى، ما تخليك راجل للآخر بقى، خليك راجل للآخر. إنما راح في الحتة اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه خلاص. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني إيه تبت الآن. طب وتوبتك دي حننتفع بها في إيه بقى؟ المجتمع هينتفع من إيه؟ مشرك انتهينا منه وانت تبت وانت لا تقدر بعد ذلك على العمل، يبقى انت بتضحك علينا بقى مش كده ولا لا؟ يبقى لو ينفعش توبه. ولكن انظروا الى رحمه الله، قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف المقابل. يبقى التوبه مش لمين؟ الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف رحمة ربنا واحترامه للشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعله أيضا في مقابل الكافرين، برضو ما جعلوش إيه يبقى ياخد عذاب على شوية الذنوب اللي عملها، إنما برضو احترام للكلمة لإيمان القمة برضو مش هنخليك كافر، بدليل أنه عطف عليه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه إني تبت الآن. وليست التوبة للذين برضو يموتون وهم كفار. إذن برضو شهد لهم إنهم ما ماتوش إيه ليه؟ برضو احترم إيه؟ احترم شهادة القمة وهي لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ محمدا رسول الله. ولا الذين إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. اولئك يعني الاثنين ولا الذين يموتون وهم كفار. هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخذها للكفار وتسيب دكان، اهو عذاب كل واحد بحسب ايه؟ بحسب. يا ايها الذين امنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين امنوا به بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا، معناها ايه؟ يا من آمنتم بي بمحض اختياركم، آمنتم بي إلها وإله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية كل دي، ما دام آمنت بهذا الإله اسمع من الإله الأحكام التي يطلبها منك.

يقول لك صحيح الميكانيكا تبقى دقيقة لما ما تتخلفش، إنما يبقى ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق الميكانيكا في الكون والأسباب ثم تركها تتصرف. يقول لا أنا قيوم لا تأخذني سنة ولا نوم، أجل الأسباب أقول لها لا بلاش، انتهت المسألة. يبقى دي معمولة، أقول دي في الشواذ ولا لا، علشان دملي لا تفتنا رتابة الأسباب، ما تفتناش رتابة الأسباب كنا بتيجي كده اللي يقول لك لا الله مش عارف يعني. تملي الإنسان إيه على ذكر من الإيه من واهب الأسباب ومن خالق، عشان ما يتولدش عندنا بلادة من إن الأسباب إيه ماشية ماشية ماشية ماشية دايما. ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان يقرنا إلى وجوده. فالأسباب لا تتخلف إلا لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتها، بل فاعلة لأن الله خلقها وتركها تفعل. خلاص؟ ولو شاء لعطلها. احنا قلنا في النار والإحراق الكلام بتاع زمان، كان من الممكن ننجي إبراهيم ولا لا؟ هي المسألة نجاة إبراهيم؟ طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه، مش كده؟ أدي واحدة. طب لما جه يمكنهم منه ومسكوه ولا قدرش يفلت منه، كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر، ما فيش سماء تمطر ميه، وكان يمكن تطفي النار ولا لا؟ انما هم يقولوا ايه لو كانوا ما بيسكوش يقولوا اه لو مسكناه ما كانش نفد من ايده، لا امسكوه انتهينا. يقولوا يا سلام لو كان خدناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش، طب مش هتمطر السماء والنار تتأجج كده في اكتر من كده بقى. وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما، بالله ده غزل يوم ولا لا؟ ده لو كانت يقول لك اه لو ما كانش كذا اه لا هو فيشه قدرتم عليه ورميته في النار كده، وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجودة وهو في النار. هذا العظمة، هذا الايه، هذا عظمة القدرة. يبقى اذا الرتابة بتاعت الاسباب تعطلوهن بقى، يبقى معناها ايه؟ يبقى العطل خدنا منه كلمة المنع، منعت المرأة بعضلاتها الزرجانة اللي حدثت ديا، خدت بالك وياي؟ والولد حصل له هذا يبقى منع. طب وانت هتعضلها؟ قال لك تمنعها من حقها الطبيعي حينما تزوجها انها تقبل عدة وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن، ما تحبسوهمش عندكم كده وتمنعوهم، علشان ايه العضة هتعملوا ايه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. اكيد ده حكم تاني، لا ترث النساء كرها، ده حكم. وبرضه النساء ما تعضلوهمش، لما تكون كاره واحدة وواحد كاره واحدة يقول لها والله ما انا مطلقك انا هخليك كده. ليه؟ عشان لا انا معك زوج ولن امكنك ايضا من انك تزوج. يبقى هو عايزها من ايه؟ عشان يعني اضل عشان تقول حق برقبتي ولا لا؟ ومش ده اللي بيحصل برضه؟ وبعدين تقول تبتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه؟ ادي الاسلام بالنسبة للمرأة. شوف ازاي لا تنسوا النساء كرها، لا تعضلوهن، شوف عمال بيحميهم ازاي، للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب، عمال يكرم في المراه. وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المراه المسلمه تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن على من صدق. نعضلهم امتى؟ مال الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، لان لهم انهم هيحبسوهم، وده قبل التشريع بالحد. وعاشروهن بالمعروف، كلمة المعروف أوسع دائرة من كلمة المودة. المودة إنك أنت بتحسن للي عندك ودادة له، فأنت بتحسن إراحة لمين؟ لنفسك، مبسوط بيه. إنما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده لنا في القرآن، قال عشان يقولوا القرآن يعني في تعارض وفيه، يوم يقول يا أخي القرآن اللي عندكم يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ومش عارف أحب إليكم الذين يحدون الله إيه ورسوله، ويجيب الآيات دي كلها. طيب ولو كانوا آباءهم أو إيه، طب أو أبناءهم. وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا، يمنع ان ما تقولش ودهم. وبعدين يقول معروف، يقول يا اخي الود شيء والمعروف شيء، الود عن حب، انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعة ما يكون جعان حدله ياكل وديله يعمل وديله كل معروف، ده مفهوم ولا لا؟ انما الود ان اعمل لارضاء ايه، ارضاء نفسي، فيبقى دي غير دي. انا ساعة يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجة للود، ده بيعطف نتيجة للمعروف، لأنه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى ألم يعاتب إبراهيم في ضيف طرقه، وبعدين لما سأله قال له أنه هو مش مؤمن مرضيش يضيفه، قال له بقى أنت لأجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه، وأنا لأكفر بقاله 40 سنة ومتحمله وعمال برزقه. قال له لازم جم تعملوا فارق بين مطلوب إله ومطلوب رب، أنا ربهم جميعا، ولذلك مخلي الأسباب نديها لهم كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا إبراهيم ربنا قال له بقى أنت عايزه عشان تضيفه ليلة يغير الدين بتاعه عشان خاطرك، وأنا قبله 40 سنة كافر بي وعمال برزقه. فسيدنا إبراهيم عمل إيه؟ تن وحداري فلحق به فناداه وقال له تعالى، قال له ما الذي دعا لك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال والله إن ربي عاتبني لأني صنعت معك. قال ربك عاتبك أنت وأنت رسول في أنا وأنا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب أحبابه في أعدائه فأسلم. يبقى دي الود، يبقى الإيه؟ فبيقول اوعوا تفتكروا إن المسائل في الزوجية دي قضية يجب أن يتنبه لها المسلمون جميعا عشان ما يعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على المودة والحب، إن ما كانتش المودة والحب دي يبقى البيت يتفركش. نقول له يا أخي لا، عاشرهن بمعروف حتى المحبة تهاش. ليه بقى؟ قال لك لأن مسألة الكره اللي هيتكلم عنها الله من أسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، انك انت بتكره المرأة لان شكلها ما بيثيرش غرائزك. نقول له انت ما فهمتش عن الله، ليس المفروض في المرأة ان تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة ان تكون مصرفة. ان هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفة. مش عايز واحدة عشان انت تبقى مالكش مزاج يقعد تعمل لك عشان تحرك فيك الغريزة. يبقى اذا المسألة عايز ايه؟ المرأة جاية تعمل ايه؟ مصرفه. ان هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي اهله فان البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة. ان هاجت غريزتك بطبيعته اي مصرف يكفيك. في ناس عندهم شذوذ يكتفوا بحيوان ولا لا؟ الله. يبقى اذا انت لازم تبني. ولذلك سيدنا عمر لما راجل بيقول له امير المؤمنين انا كاره امراتي وعايزه اطلقها، قال له اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين القيم؟ الناس فاهم ان البيت يبقى للناس الرجل، وفاهم انه لما يقعد هتفضل امراته دي طول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينعمل ويدخل يقبلها ويقعد مش قادر يعمل. يا سيدي دي مسألة معمولة الأول، وبعد ذلك تنبت في الأسرة في أشياء تربط الرجل بالمرأة وتربط المرأة بالرجل، فلازم يكون الأساس إيه. ولذلك هيقول لنا وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت كرهتها بزاوية، يمكن الزاوية اللي أنت كرهتها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عدة زوايا عشان يعوض إحسانها في الزوايا الأخرى هذه الزاوية الإيه؟ الناقصة. يبقى ما تبنيش المسألة على إنك أنت عايز واحدة مانيكان علشان تقعد كل ما تكون قاعد هادي تحرك فيك الغريزة. لا لا، دع المرأة مصرف طبيعي، إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها إيه؟ اما ان ترى في المراه انها ملهبه للغرائز دي تبقى غانيه بقى، وواحده بقى يعني قاعده للعمليه دي. انما في مسائل ثانيه ايه كتير، فلا تاخذ من المراه زاويه واحده هي زاويه الانفعال الجنسي، وخذ زوايا ايه متعدده. واعلم ان الله وزع اسباب فضله على خلقه، دي ادالها جمال ليربطها، ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمه، ودي ادالها امانه، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطاره. الله،

يومك امراض يعني عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي القربة زي ما بيسلخوا مثلا شاه ولا يسلخوا ملء مسكها ايه ده ايه القنطار. والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقى له ايه بقى له سمة وزنية يعني. واتيتم احداهن قنطارا حين نعظم الحق المهر بقنطار. بقولك اتيتم احداهن قنطارا يعني بده يجيب ايه حاجة ايه حاجة كبيرة قوي. فلا تأخذوا منه شيئا. ليه؟ لأنه تأخذ منه ليه؟ هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المرأة الى ان تنتهي حياتكم. ده المهر ده مفعول ثمن البضع الذي اباحته لك ولو لحظة واحدة. مش تقعد تحسبها قعدت وقعد ايه وما عادتش وقعد ايه ده مسألة مش لا. ده ثمن البضع اللي كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. يبقى اذا القنطار ده عمره ايه عمره في اللحظة الاولى تمكنك منها هذا. واتيتم احداهن ودي المسألة اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه اخطأ عمر واصابت مين لو كان بيتكلم في غلاء المهور والبتاع قالت له كيف تقول ذلك والله يقول اتيتم احداهن قنطارا ام قال اصابت امرأة واخطأ مين واخطأ عمر. واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ. أتأخذونه بهتانا؟ ليه؟ لأنه مش ثمن استمتعت بها طوالي ده ثمن تمكينك منه. وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت عليها تبقى امتع. إن أخذت بعد كده يبقى أنت إيه؟ وكيف تأخذونه؟ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما محيطا يعني مبينا. وكيف تأخذونه استنكار للعملية بقى أو حيثية الحكم. وكيف تأخذونه يعني بقول على أي كيفية تأخذونه. لو أدرتم الكيفيات كلها لن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ. ليه؟ وكيف تأخذونه شو بقى التعليل بقى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يبقى ثمن البضع ايه الافضاء. كلمة افضى بعضكم الى بعض كلمة اله بتاخد كل المعاني التي بين الرجل والمرأة. افضى افضى مأخوذة من الفضاء والفضاء المكان الايه افضى بعضكم يعني دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق. دخلتم مع بعض دخول واسع قوي ويكفي في اتساعه ان اول حاجة بتشوفها من المرأة ان الشيء اللي كانت تداريه من ابوه ومن اخوه وحتى من امه بتكشفه لك. ايه في افضاء اكثر من كده؟ الله. يبقى الافضاء معناها ايه؟ انكم دخلتم معا ايه اوسع مداخلة. وحسبك من قمة المداخلة ان عورتها التي تفترها عن ابيها ان دخل عليها وعن اخيها وحتى عن امها وحتى عن اختها بتبين لك. في افضاء اكثر من كده؟ ادي الامر الايه الممنوع. افضيت اليها دخلت معاها في الايه في الاتصال الواسع قوي انفاسك مش كده ملامستك مباشرتك معاشرتك مدخلك مخرجك في حمامك في المطبخ في في كل شيء حصلت ايه افضاءات. انت بقى مدام افضى انت افضت لها وهي افضت لك كما قال الحق في المداخلة ايضا المداخلة الشاملة هن لباس لكم وانتم لباس لهم. تعايز اكثر من كده لباس لكم. ولذلك لما يجي الواحد مثلا امرأته قالت تشد عليه شوية يعمل راجل عليه يا اخي ده يكفيه أن الله أحل لك ما حرمها وأعطتك اللي هي يعني عرضه. فلما يعني تشتد عليك شوية يعني يجرأ إيه خيركم خيركم لإيه لأهله. نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. ساعة ما قال له زوجني وقال له زوجتك مفهوم ان كلمة الزواج دي هتدي ايه؟ هي هتدي خدمة كده ولا مفهوم هي هتدي ايه؟ مفهوم هتدي ايه؟ طيب الميثاق بين الناس، خلي في مواثيق وعهود بين الناس، كل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض الا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها، فده داخل فيه الايه؟ حتى دي ما يمكنش. اذن ده الميثاق الايه؟ الغليظ. ميثاق الغليظ يعني مش ميثاق عين. ده ربنا ما وصفش الميثاق بتاع النبيين بانه غليظ، ده وصف هذا الميثاق بانه ايه؟ بانه غليظ. يبقى اذا الافضاء واللباس في ايه اخرى هن لباس لكم وانتم لباس لهم، والميثاق الغليظ يحتم عليه. ان تعذرت العشره بقى، انت عثرت بقى بعسر اتحملها وعاملها بالمعروف، وانت عذرت بقى ومعكش يبقى يصح انك انت تعمل ايه؟ اديتها انفرق وعتاخد منه حاجة. ليه؟ لان ذلك ثمن الافضاء، وما دام ثمن الافضاء وقد تم، الافضاء مش شائع في الزمن عشان توزعه علشان كل حاجة يعني تاخد له حتة منها، لا ده هو مجرد الايه؟ مجرد الافضاء. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى ايه؟ الى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا يجب ان نفهم ان الحق حين يشرع يشرع الحقوق، ولكنه لا يمنع الفضل، بدليل انه قال فامتدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. ايه؟ يبقى اذا حين في فرق بين الحق، ولذلك الرجل جاء قال له انتم اخترتموني لاحكم بينكم في محل النزاع بينكم، فماذا تريدون مني؟ احكم بينكم بالعدل او بما هو خير من العدل؟ فقالوا له هل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان كل واحد ياخد حقه، والفضل انك انت تتنازل عن حقك وده يتنازل عن حقه وتنتهي المسألة. هذا الفضل احسن من العدل ولا مش احسن؟ إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يقرر الايه؟ الحقوق، بيعمل الضمانات، ولكنه لا يمنع ايه؟ لا يمنع الفضل بين الناس، لا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك هناك في آية الدين لما جينا نتكلم قال هناك ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا ايه؟ او كبيرا الى اجله، وان كنتم في سفر وما وجدتوش كاتب برضو وثقوا الدين، لان كنتم مش بتحموا مال الدائن، لا انتوا بتحموا المدين من نفسه عشان لما يعلم انه موثق عليه ومكتوب عليه ايصال ما يحاولش ينكره، انما لو مش مكتوب يمكن نفسه تحدثه انه ايه. اذا هو بيحمي مين؟ بيحمي الدائن، وبيحمي مين؟ وبيحمي المدين من نفسه. لكن لما قال كده لازم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لاجل، قال فان امن بعضكم بعضا. ما هو في ساعه تقول لي يا اخي انا هكتب بيني وبينك ايصال، يسخوني بيني وبينك فلوس، دي اريحيه ولا ايه؟ مش اريحيه. ايمنعها الله؟ قال بقى اذا ما دام امن بعضكم بعضا يبقى يختشي كل واحد ويؤدي الذي اؤتمن ايه؟ امانته، وليتق الله ربه. ما دام قد جعل للفضل مجالا مع تحقيق الحقوق ما تنسوش الحكايه دي. وايه؟ نعم. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وغلظ الميثاق انما يتاتى بما يتطلبه الميثاق، ولا يوجد ميثاق اغلظ منا بين الرجل والمرأة، لأنه تعرض لمسألة لا تباح من الزوجة لغير زوجها ولا من الزوج لغير زوجته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.